هل يجب على من أراد أن يأتي بخادمة أن يأتي بمحرمها معها؟ وإن كان ليس لنا حاجة في ذلك المحرم معها لما يترتب على مجيئه من أمور ومشاكل نحن في غنى عنها، فهل علينا شيء إذا أتينا بها بغير محرم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ إذا علمنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلى آخر الحديث. إذا علمنا ذلك علمنا أن من أعان المرأة المسلمة على السفر مع غير محرم أنه أعانها على معصية الله، ومن أعان على معصية الله فهو آثم، كما أن من أعان على طاعة الله يكون مأجورا. وبإمكان الإنسان أن يستجلب الخادمة إذا احتاج إليها بمحرم، فإذا وصلها إلى البلد أعاد المحرم. ولعل السائلة أو من يسمع يقول: لا حاجة لي مجيء الخادم إلا المرافق، لأنه يحتاج إلى مبالغ في الأركاب ذاهبا وآيبا، فيقال إن طاعة الله أغلى وأثمن مما يبذل في هذا السبيل، وإن معصية الله أعظم خسارة على المرء مما يبذله لمحرم المرأة الوافدة، وطاعة الله يجب أن تكون فوق كل شيء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.